بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. الأسلوب يدلنا على أن للمال إعجاب، وللأولاد لوحدهم إعجاب. واحد عنده مال يبقى معجب به، واحد ما عندوش مال وعنده أولاد، واحد عنده الإيه؟ الاثنين. فإياك أن تفهم إن المسألة علشان اجتماعهم، لا برضو ما تعجبكش الأموال إن لم يكن عندهم إلا أموال، لا تعجبكش الأولاد إن لم يكن عندهم إلا الأولاد، أو يكون عندهم الاثنين. ولذلك كرر: لا، فلا تعجبك أموالهم، كان يقول وأولادهم، يعني الأموال والأولاد. قال لك لا أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. إرادة الله أن يعذب، أم قال لك لا؟ افهم إن فيه لام تدخل على الفعل اسمها لام العاقبة. لام العاقبة، وهو أن الإنسان تطرأ عليه أعمال هو مش أصبها، إنما صاحبها آل إليها. إحنا لما نقرأ القرآن نقول فالتقطه آل فرعون. التقطوا مين؟ موسى. آل فرعون التقطوا مين؟ هل التقطوه ليكون لهم عدوا، ولا التقطوه ليكون قرة عين لي ولك؟ إذن هم علة الالتقاط إيه؟ لكن الأمر صار إلى غير ما كان، وإنه بقى عدو لهم، يبقى اسمها لام الإيه؟ الله أعطاهم أموال وأولاد، كان من الممكن أن يستعملوا الأموال والأولاد لا تلهيهم عن الله، ولكن تعينهم على التقرب إلى الله، لكنهم العقبة بتاعتهم وصلت إلى إيه؟ في أن الله يعذبهم بقى. مش أراد الله ليعذبهم، لا، هو أعطاهم هذا، ولكنهم بحركتهم فيها وفتنتهم بها والعمل غير الشرعي في تنمية المال أو إرضاء الأولاد هو اللي وصلهم لمين؟ اسمها لام الايه؟ لام العاقبة. وأن لا تكون ما بعد اللام مقصودا، وإنما مقصود من مين؟ من الآخر، بأنه عمل كذا ليصير إلى ايه؟ لا، إلى كذا. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. قلنا ألوان العذاب بقى، أول حاجة بقى إنها تلهيهم عن المنعم، وما دام تلهيهم عن المنعم إيه اللي يحصل؟ يبقوا بعيدين عن منهج الله. بعيدين عن منهج الله يبقوا دائما في عداء مع المؤمنين بمين؟ بمنهج الله، ويخافوا. ولذلك هم اليهود كان كل ما يدعو الرسول واحد منهم يقول له بعد تعالى أنا عايزك، كل اليهود المنافقين يرتعبوا، واليهود الرسول يقول له تعالى أنا عايزك، ساعة ما يقول أنا عايزك كل اليهود إيه؟ يرتعبوا وينتظروا، يا ترى إيه؟ أكشف الله لرسوله عن بعض خبايانا؟ وبعد ذلك لما يكشف عن بعض خبايانا ننفضح قدامه، وبعدين يعاملنا معاملة المشركين ويشردنا إذن لولا أنهم بيعملوا أشياء يخافون من أن تظهر ما كانش يحصل منه، يبقى ده إيه؟ ثانيا، الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم أنهم أعلنوا الإيمان هيبقوا مطالبون أمام المجتمع الإيماني بالتكاليف. لما يجي جهاد يطلعوا ولا ما يطلعوش؟ يبذلوا أموال ولا ما يبذلوش؟ وأولادهم بلغوا سن المقاتلة يروحوا يقتلوا ولا ما يقتلوش؟ طيب، يبقى أولادهم اللي بيحبوهم يطلعوا من القتال، وأموالهم إيه؟ تنصرف. طب أموالنا تطلع وأولادنا يروح ليتعرضوا للقتل في أمر نحن لا نؤمن به، يبقى ده عذاب ولا لا؟ ده لو أنهم يضيعوا في أمر هم مؤمنين به يقول لك ابني ده يروح ويروح شهيد، يبقى مبسوط ولا مش مبسوط؟ لأن اللي حيناله منه خير مما إيه؟ لكن اللي فاهم إن لا في آخرة ولا بتاعه ومش مصدق الكلام ده، وبعد ذلك ياخدوا الرسول أولاد أموال عشان يجهزوا للجيش وأولادهم عشان يحاربوا، يبقوا ساعة أولاده كده ما يروح ولا يطلع الفلوس كده علشان في أمر لا يؤمن به، يبقى في عذاب ولا مش في عذاب؟ يبقى في عذاب. أدي إيه؟ أدي لون من الإيه؟ من ألوان العذاب. أم قال لك طيب لما يجي الرسول عليه الصلاة والسلام ياخد المنافقين ويا الجماعة كده ويطلعوا في حرب، الحرب ده من الممكن يتقتل فيه ناس، تقوم تتقتل مين؟ أولادهم. ونسائهم تصبى ولا ما تصباش، اولادهم تتقتل ونسائهم يصبوا كده في غير امر معتقد ولا هيجيب لهم خير ولا اي حاجة، يبقى ده تعذيب ولا مش تعذيب؟ طيب لما يقعد يجمع المال من حلال ومن حرام ومن حلال، طب ده اللي بيكسب حلال واضح، واضح الحركة في الحياة، واللي بيعمل حرام ايه؟ متلصص، تعب عواطفه وتعب مش عارف ايه وتعب. ولذلك تعالى الواحد مثلا يجي يخبط عليك الباب ويقول لك انا والله عايز الشيء الفلاني ده منك لانني محتاجه مثلا، ياخده. طب هو عايز يسرقه، شوف الاول جه في وضوء في وضح الايه ولا حاجه وجه لك كده من الباب، انما اللي عايز يسرقه يعمل ايه؟ شوف بقى العذاب اللي قاعد يعذبه لنفسه على ما يوضع خطه السرقه، وبعدين يجي يقول لك ده فلان ده شافني، لا ارجع، لا روح، ويقعد بقى ده ايه ولد صحي ولا بتاع ولا بكى ولا يروح مرتعد. اذا ده عذاب ولا مش عذاب؟ فلما يجمعوا اموالهم بهذه الطريقه يبقى جمع المال ده عذاب ولا لا؟ والاولاد بقى عذاب ولا مش عذاب؟ هيقعد يربيهم ولا مش عارف ايه وبتاع، ده نفقات التربيه. الولد ما بيعجبش لما يبقى ايه؟ ما يبقى مستغني، وعلى ما يبقى يستغني ينخطف حد تاني ياخده. الله، يبقى اذا يتعذب في جمعه في التربيه، وبعد ذلك يتعذب في صيانته، ويتعذب لما يؤخذ الى امر لا يعتقده. كل ده عذاب ولا مش عذاب؟ ويتعذب ايضا عذاب اكبر حينما يجد من اولاده من يخرج عليه الى الحق ويؤمن ايمان صادق، ويشوف ابنه كده مع محمد مخلص ومش عارف ايه وبيدافع ويكرهه الله الله الله، ايش الحكايه دي؟ قال لك ايوه يا اخي، غسيل الملائكه حنظله ابن ابي عامر، غسيل اسمه ايه؟ غسيل الملائكه. اهو ده ابوه كان فظيع في عداوته للنبي، وبعدين امن ايمان ايه؟ ايمان اصيل. يوم ابوه يشوفه ايه؟ الغل يقطع قلب ابيه واشراق الخير في ابنه، شوف بقى شايفه كده ويروح للنبي ويبقى تحت رجليه ويعمل مش عارف. لا ده لما جاءت وعلنت الحرب اعجل عن ان يغتسل مما يكون بين الرجل والمراه، ما صبرش الى انه ايه يغتسل، فتن رايح الحرب في هذه الحال ثم قتل. طب وايه ما دام دي مساله سر بينه وبين مراته، ايه اللي عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بإشراقات الله له وتنوير الله لبصيرته رأى الملائكة تنزل فتغسله، مع أن الشهيد ما ينقيه. دي عملت عند النبي، الله، ده الشهيد ما بالإيه؟ ما نغسلوش. إذن دي مش بتغسله من الشهادة، ده بتغسله من أن يقبل على الله وهو جنوب. فلما شاف الحكاية ده قال ده المسألة فيها سر، فبعت لأهله، ما حظه؟ إيه اللي حصل له؟ قالوا له والله انه كان كذا وكذا واعجلته المعركة فخرج من نشر. شوفوا الراجل اللي بالشكل ده والملائكة تنزل تغسله، وهو ده ابن عدو من اعداء رسول الله. يبقى لما يشوف الاب الابن كده ده يبقى ده عذاب ولا مش عذاب؟ ده عذاب. ايه دي؟ طيب عبد الله او سيدنا عبد الله ابن عبد الله ابن ابي، ابوه رئيس المنافقين الذي انخزل بثلث الناس يوم احد، يجي ابنه يحصن ايمانه واسلامه خلاص، وبعد ذلك يسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه يحرضوا على انه يقتل عبد الله ابن ابي، يقتل ابوه. فماذا صنع؟ انظروا الى الايمان. يوم يذهب الى رسول الله يقول له يا رسول الله ان كنت تريد ان يقتل عبد الله ابن ابي ابي فمرني انا بقتله حتى لا ألقى قاتله من المسلمين وفي قلبي غل علي. قل لي أنا أقتله. إيه ده بالله؟ لما نشوف الحكاية دي هو يروح يقتله، يبقى إيه عذاب ولا مش عذاب؟ هذه اللي يعذبهم، هتعذبه بقى في الإيه؟ في الدنيا. وإذا قلنا إن هم الأولاد والمال هيبقى متعة حياة وتخليهم ملتفتين لهم ولاش ملتفتين إلى واهب النعمة، ومش ملتفتين الى الجزاء اللي يعطيه، يبقى ما ربطوش نفسهم بما يجب ان يربط به الانسان. أم قال لك ليه؟ قال لك الانسان ده خليفة في الارض، صحيح، وخليفة أعدت له الأرض بكل قوتها وبكل الخيرات فيها قبل أن يجيء. يعني أقبل على عالم إيه؟ كامل من كل حاجة. مادام أعدت له يبقى مخلوقة له. ولذلك الحديث القدسي يقول يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي. فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. ما تشتغلش بالنعمة عن المنى. طب خلي واحد كده يعمل عزيمة كبيرة أو فيها طيب الأكل والمش عارف الإيه، والراجل بقى واقف كده صاحب الغزيمة والمدعوين إيه داخلين. أول ما واحد مثلا دخل ولقى المائدة راح قاعد على الإيه وشايف الراجل الداعي ولا سلم عليه ولا قال له إزيك ولا قال له متشكرين. وواحد ساعة ما شاف صاحب ده اهلا ازيك يا ربنا ما يحرمناش منك وقعد انشغل بيه يقول له ما تروح تاكل يقول له انا انسي بيك احلى وكويسة. الله يبقى ايه المسألة تيجي ازاي دي النعمة والايه. ولذلك في اقصى ظروف الانسان في المرض الصحة دي احسن حاجة عند الانسان الله يمتعكم بها جميعا. الله دي احسن حاجة. فاذا اصيب الانسان في صحته ومرض يشوف ربنا بيعوضه ايه. وهو صحيح كان في معية نعمة الله وهي الصحة، ولكن إذا مرض يكون في نعمة المنعم وهو الله. ولذلك ربنا هيقول له لو أن عبدي فلان مرض فلم تعودني، فيقول له يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عندك؟ قل لي بالله اي مريض باي مرض لما يستحضر ان الصحة كانت نعمة الله وفارقته ولكنها جعلته مع المنعم بالله يحس بالمرض؟ اكبر تخدير ما يشعرش بالمرض ويمكن يستطيله ان كان انفه بالله. نعم. يبقى النعمة والايه والمنعم. قال لك الانسان مش منطقي، العالم خلق من اجله وهو خلق من اجل الله. يوم التفت للحاجة اللي له إيه؟ وما التفتش للحاجة اللي هو ليه. لا الاصول بقى تشوف انت دي لك وانت له يبقى انشغل بيه. ام قال لك تشوف منطقية الانسان مع الزمن. يقول لك مثلا الزمن حاضر اللي احنا فيه دلوقتي، وازل وهو القديم الممتد الى ما لا نهاية، وابد هو الممتد في الاستقبال الى ما لا ايه. يبقى حاضر وازل وابد. الازل ده يعني قديم بلا ابتداء، والابد مفيش انتهاء، والحاضر اهو. طب شوف الكائنات الخليفه واللي اعد للخليفه. يقول لك الوجود اللي انت شايفه ده منه واجب ومنه ممكن. كل وجود محتاج في ايجاده الى غيره يبقى وجوده ممكن وهيجي له عدم. والوجود اللي مش محتاج لإيجاد غيره ولا ينتهيش يبقى اسمه وجود الواجب. وجود الواجب هو الله، ولذلك هو أزل قديم وأبد باقي. قديم إيه؟ يبقى واخد إيه؟ واخد كل الأزمان، حاضر وإيه؟ وقديم وإيه كمان؟ وباقي. ما فيش إلا هو بس واخد الأزل والإيه؟ تعال شوف بقى المخلوقات سواء اللي هي المخلوقات الممكنة. قال لك المقابل ينعدم فيه الاثنين، ما هو أزل وإيه وأبد، يعني قديم وإيه وباقي. يوم يجي الدنيا هي المقابلة على طول، لا أزل ولا بقاء، يبقى هي اللي تضدت ولا لأ؟ بقى ربنا له أزل وإيه وأبد. طب والدنيا ما وجدتش الا بعد لما خلق ربنا السماء والارض وتنتهي بالايه بيوم القيامه، يبقى لا لها ازل ولا لها ايه، يبقى مناقضه لمين؟ مناقضه لخالقها. ولذلك ادي السبب في ان ما يجتمعش في قلب المؤمن حب الله وحب الدنيا، لان دي مناقضه. دكها ازل وابد وده ايه، لا ازل ولا ابد. إياك أن تظن الدنيا من يوم خلق الله السماوات إلى أن تقوم الساعة، دي الدنيا في عمومها. امسك الدنيا في عمومها ده أطول عمر، إنما لها ابتداء ولا لا؟ ولها انتهاء ولا لا؟ يبقى لا أزل ولا تقابلها بمن له أزل وله أبد، يبقى هذا الكلام الغلط. ولذلك قال مش هيجتمع في قلب المؤمن انا وهي ابدا. ليه؟ لانني ازل وابد وهي لا ازل ولا ابد. ادي واحده. القسم العقلي اللي ادارها الحكماء ورضي الله عن شيخنا الزمخشري لما صف المساله قال ما دام الكون ده فيه وجود يبقى وجود واجب ووجود ممكن، والوجود الواجب ما فيش الا مين؟ الله. والوجود الممكن ما عدا الايه؟ ما عدا الله. نفسره بقى في الازل والحال والابد، ما فيش حاجه لها ازل وحال وابد الا مين؟ الا الحق سبحانه وتعالى. وبعدين هات الدنيا بقى لا لها ازل ولا لها، يبقى مناقضه ولا مش مناقضه؟ يبقى ما يجتمعش ضدين في قلب المؤمن. طب تعالى، واحد له ازل موجود، يعني له ازل ولوش ابد، يقول له ممتنع عقلا لان اللي عنده قدم ممتنع ان يفنى. ما دام قديم يبقى ممتنع ان لا يكون له ابد، ما دام قديم يبقى لازم له ايه؟ يبقى لازم له ابد. تبقى الصوره الثالثه دي ممتنعه ولا لا؟ يبقى عندنا كم صوره الان؟ له الازل والحاضر والابد، لا ازل له ولا ابد، فيه ازل ولا لوش ابد، منه ما تجيش، لانه ما دام قديم يبقى يمتنع ان يعدم. طب حال قوي، يبقى بقى ايه دلوقتي في القسمة العقلية؟ اللي له ابد ولا لوش ازل، ايه هو؟ ام قال لك الاخرة والانسان. الاخرة ومين؟ والانسان. الانسان له ازل؟ لا ده مولود امبارح، انما له ابد. ازاي؟ لانه يعيش حياته ديا وبعد ذلك لما يموت يبعث تاني وتفضل الحياه، يا في نعيم يا في ايه؟ يبقى ملوش ازل وله ايه؟ وكذلك الاخره زمانها لسه ما جاش، يبقى ملهاش ايه؟ ازل، انما لها ايه؟ يبقى اللي اشترك مع الانسان في هذا ايه هو؟ يبقى الانسان اخو الاخره. اللي مش هيربط نفسه بها يبقى ملوش ايه؟ يبقى لازم يربط نفسه بالاخره. كل حاجه تقول لي هي لازم تصب في الايه؟ تصب في الايه؟ في الاخره. اذا اللي ياخد الدنيا يقول له يا خايب انت خدت لا ازل ولا، طب خد اللي له ازل وابد واعمل للاخره اللي انت شريك فيها، انت وهي لا ازل لكما وانت وهي لكما ايه؟ فده الصاحب اللي يجب انك انت تعمل ايه؟ انك انت تعمل تعد له. ولذلك اقرا قول الله سبحانه وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي دي الحياة. انما التانية مش ليه؟ ام قال لك لان غايات المتساويات لازم تكون متساوية. الغاية في الاشياء مثلا عايزين نعمل كراسي، الغاية في الكرسي ايه؟ اننا نقعد عليه. يبقى كل الكراسي مهما اختلفت اشكالها والوانها ايه؟ صالحة لانك تقعد ايه؟ يبقى برضو له رجلين وله مقعد وله ايه؟ كلها كده. يبقى المتساويات يبقى الغايه منها ايه؟ واحد. كلنا اللي هو الانسان الخليفه متساوي. طب قول لي احنا لازم تكون لنا غايه واحده، ما دام احنا افراد لجنس واحد يبقى لازم لنا ايه؟ غايه. اغايتنا الصحه بعضنا مريض، اغايتنا القدره بعضنا عاجز، اغايتنا العمر الطويل بعضنا يختضر من اول العمر. إذن ما فيش أبدا أي حاجة نتفق فيها أبدا إلا إيه؟ إلا الموت. كله إلا مين؟ يبقى دي هي الغاية اللي إيه؟ اللي نتفق فيها بس. ما دام الغاية اللي نتفق فيها دي هي الغاية وهي اللي مشترك معنا، يبقى لازم تلتفت إليها من أول الإيه؟ من أول الأمر. ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، وعرفنا ألوان العذاب. وبعدين بقى شوف، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تزهق يعني تخرج بصعوبة، تخرج بإيه؟ طب وتخرج بصعوبة ليه؟ أم قال لك بس هنضرب مثل كده، واحد الدنيا عنده كويسة وواسعة ومبسوط فيها والعيال والأولاد ولا شو منش بآخره، ساعة ما يجي بقى يموت ما هو الشيء الذي ينتظره عشان يعزيه عن الموجود؟ مفيش. تبقى كاره ولا مش كاره؟ لانه كره ما، لانه يفوت ما ايه؟ ما احب. الى ماذا؟ ما عندوش حاجه. انما اللي عامل اعمال طيبه ومقدمها هناك كده ومش عارف ايه، ساعه ما يجي له الموت يبقى مستبشر. ليه؟ لانه قدم اكثر من اللي هيترك، اقدم اكتر من اللي ايه هب ان واحد عايش في كوخ. وبعدين ربنا وسع عليه وهو في الكوخ قعد يبني له مثلا قصر فيله وهو في الكوخ قاعد لحد ما يشطبها بقى ويعمل الديكور ويجيب الفرش ولا هيقعد في قاعد في قاعد في الكوخ. وبعدين هنقوله تعالى من الكوخ بقى روح لمين؟ للفيلة. يبقى فرحان ولا مش فرحان؟ اه كده. فاللي عمل حاجة في الاخرة الفيلة دي وهو قاعد هنا يبقى فرحان اللي ايه؟ قال قوي. طب وان كان قاعد في قصر كده وبعدين يقوله ده امموه ولا نزعوا ملكيته وتبقى في الشارع يبقى يعمل ايه؟ الله الله الله. اهو كذلك صاحب الدنيا. ولذلك ليه الناس بتكره الموت؟ لانهم مش من اهل الاخره. لو كانوا من اهل الاخره وموضبين الفيلا بتاعتهم ولا القصر كان فرح لما انتقل من الدنيا الفانيه دي الى ايه؟ الى البقاء. لما انتقل من النعمه في الدنيا الى المنعم. لما انتقل الى من الاسباب الى غير اسباب للمسبب. انت دلوقتي وانت عايش صحيح يبقى عندك نعمة، انما في ناس بتخدمك وناس بتطبخ لك وناس بتغسل لك وناس بتكوي لك وناس بتزرع لك وناس بتصلح، مش كده ولا لا؟ كلها اسباب. وبرضو انت في الاسباب تقول لهم نطبخوا النهاردة كذا هتقولي كذا برضو في الاسباب. مهما اوتيت من نعمة شوف الاخرة بقى لا، ولا هتقول ولا اسباب ولا حد كده. يخطر الشيء على ذلك فتجده امامك. ايش الحكايه دي؟ يبقى ينبسط ولا ما ينبسطش؟ يبقى مين اللي يكشر بقى ساعه ما يجي له ملك الموت؟ اللي مخرب اخرته ومعمر دنياه يحزنه ان ينتقل من الايه؟ مما عمره الى ما. ولذلك الامام علي يقول له يا امام انا اريد ان اعرف نفسي انا من اهل الدنيا ام من اهل الاخره؟ سؤاله انا عايز اعرف نفسي انا من اهل الدنيا ولا من ايه؟ قال له يا اخي الجواب على السؤال الله ارحم من ان يجعل جواب هذا السؤال عندني. ده جواب هذا السؤال عندك انت وربنا يحوجك في مثل هذا السؤال الي ده عندك انت. قال له كيف؟ قال له ان كنت تحبه من يدخل عليك لمن وهو يريد ان ياخذ عايز ياخد تقوم تحبه تستشرف له اكثر ممن يعطيك هدية تبقى انت من اهل الاخرة. واحد دخل عليك كده فلقيته عايز طلب منك ان كنت تهشله وتقوم وتفضل ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي وتحبه يبقى انت من اهل الايه؟ ليه؟ لانه اخذ منك في الفانية ما يحمله لك في الباقية. يبقى عمر الاخره اللي انت بتحبها تقوم تحبه ولا ما تحبوش؟ فالذي يعمر اخرتك ان كنت من اهل الاخره تحبه. وان كان جاي واحد علشان يعطيك ان كنت تحبه اكتر من اللي خد منك تبقى انت من اهل الايه؟ من اهل الدنيا. لان انت ما دام هيعطيك يبقى بيزود دنياك وما دام بيزود دنياك ما انت بتحب الدنيا وبتحب عمرها تبقى تحب ولا لا؟ طب وان كان اللي اخذ احسن من اللي يعطي يبقى انت من اهل الايه؟ من اهل الايه؟ الاخر. ولذلك يقول لك فلان يا سلام دخلنا عليه وهو محتار ويموت وجدنا ختمه ايه وش زي ابيض ابيض زي الايه؟ زي الحليب ونفس سمحة كده والله زي ما يكون صاحي وطريقه وسريره يقول له صدقت. لان ساعه الاحتضار دي هي الساعه التي لا يكذب الانسان نفسه فيها. مهما ايه يقول لك برضه لسه مش عارف يعمل برضه اللي احنا الدكتور في الليل لا طلع على الامان برضه انما في ساعه بقى نقول له لا بقى خلاص بقى يعيش الموت معه ويشوف كده يتسلل من جسمه واحده واحده يبقى خلاص انتهت المساله حتى اذا بلغت الايه؟ الحلقوم. يوم ساعه بقى ما يعرف ان الموت جاي وخلاص ما فيش فايده يقوم يستعرض اعماله في الدنيا. يوم يجد الشريط حلو مشرق منير كل ما يجد حسنه له ولا حاجه منيره يعمل ايه؟ اساريره تنبسط فتقبض روحه على هذا الوضع. واللي بضيه سيء وصحيفته سيئه ساعه ما يجي بقى الملك الموت وهيجي يموت كده يفتكر عمل كذا عمل كذا يبقى وشه زي الايه؟ يبقى دي اللي احنا بنسميها الايه؟ في عرف الناس الختمه الايه؟ ليه؟ لانه خلاص ما فيش فايده هيموت هيموت يوم يعمل ايه؟ يستعرض الله. هات تلميذ مجتهد وتلميذ ما اجتهدش وخايب ودخلوا الامتحان شوف بقى التلميذ اللي خايب يعمل ايه بقى؟ داخل مصفر وعمال بيرتعد ومش عارف ايه، ودوكا داخل بامان الله والحمد لله كده وبتاع ايه، يقول له الشيء الفلاني، يقول لك الشيء الفلاني، ويدخلوا له اثنين. ليه؟ لان جت ساعه مش في وسط السنه، ده احنا في ساعه الامتحان، ساعه الامتحان اللي هي ما فيش فيها ايه، فيهاش فيها كلام. يقول لك ساعتها دي في ساعه الامتحان الذهن يخلو من اي خاطر، كذلك الموت الذهن يخلو من اي خاطر الا الصحيفه بتاعته. مادام تعالى مثلا لواحد دخل الامتحان وبعدين يقابله زميله على السلم، يقول له انت يا اخويا ذاكرت الباب الفلاني؟ يقول له لا والله ما ذاكرتوش. يقول له اسكت ليه، ده جاي منه سؤال. طب قول لي موقفه يعمل ايه؟ يوم يخطف كتاب من مين؟ من اللي ويقف وهو طالع السلم ويقرا الباب ويدخل يلاقي السؤال، يروح رصه زي ما عارفه حفظه من مره واحده. قال لك اه ما فيش وقت، هو بيفتكر في الوقت ده هيتفسح امتى ولا هياكل ايه، ولا بؤره الشعور جاهزه والذهن يلتقط من مره واحده. اوعى تفتكر ان واحد بيحفظ من ثلاث مرات وواحد من اربع مرات وواحد من خمس مرات، الذهن زي الفوتوغرافيا ياخد من ايه؟ مره واحده بس. المهم ساعه اللقطه يكون خالي من غيرها، ما يكونش مشغول، ما يبقاش بصدد جزئيه وباغله ايه، لان بؤره الشعور مش هتسعى لخاطر واحد وما يجيش الخاطر الثاني الذي زحزحت. فان فضل وقت خاطر ما ينفع يجي مثلا المدرس يقول بالله ما بتسمعش مثلا قصيده مثلا وبعدين تحفظ من اول مره بيت منها ولا شطره؟ اهل البيت اللي انت حفظته ده كانت بؤره شعورك ايه؟ خاليه ومستقبلاه. يبقى اذا احنا بنكرر ليه 10 مرات حتى تصادف كل جزئيه خلو من مين؟ من بؤره الايه؟ الشعور. كذلك في الموت، الموت ده ما يبقاش فيه خاطر تاني مناقض لامر الاخره ابدا، يوم يستعرض حياته، فان كانت حياه خيره يعمل ايه؟ يستشرف وايه؟ وتزهق انفسهم وهم كافرون، غايه على غير غايه، وسايب احسن حاجه الاولاد والمش عارف الايه، ادي الايه؟ ادي العذاب. ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ايه ليه جايب الحكايه دي؟ ام قال لك اذا كان القران عمال بيشحننا ضد المنافقين، يقوم لما يشحننا ضد المنافقين عاده اليمين لا ياتي الا بعد شبهه الانكار. هل انت تحلف واحد من اول مره كده، تيجي الواحد اي خبر عادي كده تقول له والله العظيم ثلاثه انا قابلت فلان، قال لا. طب ما تقول انا قابلت فلان، هو انا انكر؟ يقول لي والله العظيم لما اقول لك لا يا شيخ ده مش هنا، ده مش عارف ايه، لا تقول لي والله العظيم، انما انت من اول الامر كده تقول والله العظيم انا قابلت فلان، لا يتاتى اليمين الا بعد ايه؟ والا في خالص ذهني تجيب له الكلام عادي كده. طب دول بيحلفوا ليه بقى؟ لانهم شايفين القران اللي بيتلى وبيسمعوه في الصلاه غصب عن عينيهم ايه؟ بيعمال يقول عليهم المنافقين كذا والمنافقين كذا، فيا عيني الشبهه عندهم ان كل واحد من المسلمين عارف خيبتهم، يوم يروحوا يعملوا ايه؟ يحلفوا له لا والله ده احنا كذا، والله مش عارف انت بلغك عني مش عارف ايه، والله ما حصل انت بلغك مش عارف. ويحلفون بالله، دي اسمها الايه؟ المناعه الايمانيه. المناعه الايمانيه هو ان يخبر الله المؤمنين الصادقين به بالاحوال التي يقولها المنافقون حتى لا تفاجئهم، لانه ما كانش ربنا يقول هيحلف يحلفون بالله، لكن ربنا قال لهم ده هيقولهم لما يجي يحلف يقول لهم ربنا قايل لي انك هتيجي تحلف وديك وانت كذاب. الله الله. لكن لو ما ربنا ما قالش كده يمكن يفاجئ بقداسه اليمين ويصدقوا. اما لا، ثم لما يجي يحلف يقول لك والله احنا وياكم احنا منكم، يقول له اه ما هو هذا اللي قالها لي ربنا برضه. يحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم، هم منكم في ظاهريات التشريع ولكنهم ليسوا منكم في باطنيات التشريع والتكليف واليقين والصدق. طب امال ايه ما دام هم بيحلفوا انهم مش منهم، ليه؟ ليه بيحلفوا ان هم منهم؟ يقول لك ما هو ده تناقض الذات برضه. تناقض مين؟ تناقض الذات. مش احنا قلنا ان المنافق متناقض الذات؟ المؤمن مش متناقض، لان مؤمن بقلبه ومؤمن بايه؟ فما فيش ملكات بتعربد فيه. الكافر برضه منطقي مع نفسه، ما امنش بالله ولا امن بالرسول، برضه بيقول انا مش مامن بالله وبالرسول. يبقى في ملكه واحده بس ملكه فاسده، انما ما فيش ايه؟ تعارض بين منطقه وبين ايه؟ وبين قلبه. لكن المنافق عمل ايه؟ عمل تعارض بين ملكاته، اسمها تناقض ايه؟ تناقض الذات. تناقض الذات انه يقول انا مؤمن واشهد ان لا اله الا الله، وقلبه عمال ايه؟ يقول لا مانيش مؤمن. يبقى في ملكات متناقضه ولا لا؟ تبقى دي في عربده في الذات الانسانيه ولا ما فيش عربده؟ ما دام في عربده تبقى الذات مستقره؟ لا مش مستقره. يبقى المنافق شر من الكافر ولا مش شر من الكافر؟ ولذلك قال في الدرك الاسفل من النار. وتناقض الذات ده هو اللي بيتعب كل المجتمعات. ليه مثلا؟ افرض المتنبي مثلا قال ايه عشان يشرح لي قضية تناقض الذات، وان ده اتعب حاجة في الوجود، كل شر يهون في الوجود الا هذه. يقول لك ومن نكد الدنيا على الحر ان يرى عدوا له ما من صداقته بده. هو عدو انما الظروف حكم عليه انه يبقى ايه؟ شفت التناقض الذات ولا لا؟ وينشأ عن هذا بقى تناقض الذات ايضا في الحركة وفي النزوح. يقول برضو المتنبي يقول ايه؟ على الذم بتنا مجمعين. يعني ايه؟ احنا كلنا كده بتنا مجمعين على ذم حال من الاحوال، وحالنا من الخوف حال المجمعين على الحمد، وحالنا من الخوف حال الايه؟ يبقى متناقض ولا مش تناقض؟ على الذم بتنا ايه؟ مجمعين، وحالنا من الخوف حال المجمعين على الايه؟ على الحمد. والشاعر برضو التاني لما شاف بعض الاهوال في بلده وشاف الاشياء والتناقض، اللي ما يمشيش في الزفة ويقول يحيا يموت، والافواه اتكمت ومش عارف خلاص، بيتناقض ولا مش تناقض؟ وياريتهم يسيبوا الناس في حاله، لا عايزين يمجد. هو كاره ايه؟ يقولك ولذلك الشعر يقول ايه في تصوير الحالة دي؟ كفانا هوانا من تناقض ذاتنا، كفانا هوانا من ايه؟ من تناقض ذاتنا. ايه التناقض يا اخوي؟ بخن. انت لما تسمع كلمة بخن، بخن يعني ايه؟ يعني شيء حسن جميل انا مسرور منه، اهي بخن دي علامة استحسان، ويقابلها ايه؟ اف. يبقى اللسان بيقول بخن والقلب بيقول ايه؟ بيقول بخن لفظة تصويب كذبتها افي. بخن ايه؟ لفظة تصويب كذبتها ايه؟ تصويب كذبتها افي. كفانا هوانا من تناقض ذاتنا، متى تصدق الاقوال يا ألسن الخوف. امتى نبقى صادقين؟ يعني نبقى ايه؟ يبقى كلامنا زي مين؟ زي قلبنا. هم يحلفوا وهم مش منكم. يبقى في تناقض ولا مش تناقض؟ وتناقض الذات ده هو اتعب حاجه في الايه؟ في الوجود. ويحلفون بالله انه لمنكم وما هم منكم. طب ايه العله بقى؟ ولكنهم قوم يفرقون. الفرق الخوف، مفزعين دايما. ليه؟ يخافوا ده ينفضح امرهم، ولما ينفضح امرهم يعزلهم الاسلام في منطق الكافرين، ويبتدي يحاربهم ويشردهم ويعمل فيهم كذا، وياخد اموالهم ويسبيها واولادهم يقتل، كل الحاجات دي. يبقى اذا اللي خلاهم يحلفوا انهم منكم وهم مش منكم انهم ايه؟ خايفين. خايفين من ايه؟ من ان يفضح امرهم. ولذلك ربنا هيقول له كده ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. يعني خليكوا أذكياء كده وفهموها. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. الملجأ وما تلجأ إليه لتحمى من أي شيء، زي حصون زي أي حاجة. المغارة النأب في الجبل. المدخل سلك تحت الأرض تدخل فيه مشقة بالتواء كده. يبقى تلت إيه؟ تلت حاجات. لو واحدة منهم جت كانوا يسرعوا إليها. ليه يسرعوا إليها؟ عشان يفرون من تناقض الذات. مش قادرين يجاهروا باللي في قلوبهم، ومضطرين انهم يقولوا بألسنتهم كلمة الإيمان وما عندهمش كلمة الإيمان في قلوبهم، يوم منحورين من الحكاية دي، يوم نفسهم يروحوا في حتة بعيد بعيد كده ويقعدوا يسبوا في الإسلام ويسبوا في النبي، إنما مش قادرين يعملوا. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل لأسرعوا إليه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.